ولا يعرف قواعد الشرع ولا منهج السلف في ذلك. يقول السائل: هل الخوارج تنكر المسعى الخفين وتقول لم يرد في القرآن إلا الغسل؟ نعم، في فئات من الخوارج، طوائف من الخوارج ينكرون المسعى، لكن هل هو عموم الخوارج؟ ما عندي بهذا علم، والظاهر لي أنه ليس عموم الخوارج. الخوارج أغلبهم يجهلون السنة ويتنكرون لها أو بعض السنة، وكثير من السنن التي لم يعني لا تخضع لقواعدهم لا يأخذون بها وإن اجمع عليه المسلمون. فهنا بعض الخوارج فعلا ينكرون المسعى الخفين، لكن لا أعرف أنه من أصول أصلا من أصول الخوارج كما هو، أو أنه أصل من أصول الخوارج كما هو عند الرافضة.